بحكمته من خلقه وعلمه على وحي نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي الحربي البتي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لبيان هذه الحكمة والدعوة إليها وبيان تفصيلها وبيان ما يرادها. هكذا جاءت الكتب السماوية ووصلت الرسل البشرية من عند الله عز وجل لكل نبي، وجعل سبحانه هذه الدار طريقا للآخرة ونعبر للآخرة ونعمل للآخرة، فمن عمرها بطاعة الله وتوحيده واتباع رسله عليه الصلاة والسلام انتقل من دار العمل وهي الدنيا إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم والحظة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يخلى نعيمها ولا يموت أهلها ولا تبلى ثيابهم ولا يحلق شبابهم، بل في نعيم دائم وصحة دائمة وشباب دائم وحياة طيبة سعيدة ونعيم مستمر ينادى فيهم من عند الله عز وجل: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تسبوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حالهم، ولهم بها ما يستحون وله بها ما يدعون، لهم غفور رحيم، وله فيها لقاء مع الله جل وعلا كما يشاء بالسلام عليه وما في وجهه سيد جل وعلا. أما من خلق الرسل في هذه الدار وتابع الهوى الشيطان فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء، دار الهوان، دار العذاب والآلام، دار الجحيم التي أهلها في عذاب دائم وشقاء دائم لا يغضى عليه فيموت ولا يخفى عليه من عذابه، كما قال الله عز وجل: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت بها ولا يحيا. فقال فيها: وإن يستريهم الله الضعيف لهم يسلم وجوه حديث السلام وسائر من اتفق. وقال فيها: وثقوا ماء الحيوان فقد طاح ماء والحلق. المقصود أن هذه الدار هي دار الحلق، هي دار التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، هي دار الجهاد للنفوس، هي دار المحاسبة، هي دار التفقه في الدين والتفكر، هي دار التعاون على البر والتقوى، هي دار التواصي بالحق والصبر عليه، هي دار العلم والعمل، دار العبادة والمجاهدة. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا اريد منهم الرزق ولا اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ومن قوته المتين. اخبر سبحانه انه خلق الجن والانس هم الثقلان ليعبدوا الله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لم يخلقهم سبحانه لحاجة به لبينهم، فإنه سبحانه هو الغني بذات أنفه المسموع: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله غني الحليم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعلم. ولم يخلقه ليتكاثر به من ذلة لا يتعذر به من ذلة ولكنه خلقه سبحانه بعزمة عظيمة وهي المعبودين والمعظمين ويخشون ويثني عليه سبحانه في الله واهله ويعلموا صفاته واسماعه ويثني عليه بذلك يتوجه اليه بما يحب من الاعمال والاقوال يشكرون على انعامه ويصبر على من سلبهم يجاهدوا في سبيله ليتذكروا بعظمته وما يستحق عليهم من عمل كما قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنازعون بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب فأنت يا عبد الله مفروض بهذه الدار لا يتبقى فيها ولا يشرد فيها ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل لتنقل لا يتبقى فيها ولدار عمل ولتنقل فيها ثم تنقل قبل أن تنقل العمل قد تكبر وأنت صغير لم تبلغ لا يجب عليك العمل لخدمة الله فالمقصود أنها دار ممزوجة ممزوجة للشر والخير مهنية بالأخلاق ويقتلها وغيره ممزوجة بالأقدار والأفراح ممزوجة بالنافع والضار فيها الطيب والخبيث فيها الملل والصحة فيها الغنى والفقر فيها الكافر والمؤمن فيها العاصي والمستقيم فيها انواع من المخلوقات خلقت لمصلحة العباد لمصلحة التقاليد هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم ان يعظم الله وان يطاع في هذه الدار وان يعظم امره ونهله وان يعبد وحده سبحانه وتعالى في طاعه اوامره وترك نواهيه وذوي حاجاته سبحانه قد ضمن الحاجات ويصطلح به من الناس وترفع عليه الشكاوى ويطلب منه النبي ويستغفر في كل شيء ويستعمل بها على الدنيا والاخره سبحانه وتعالى فالمقصود من خلقك وايجادك هو ان تحمله سبحانه وتعظم امره ونهيه وتفقده وحده في حاجاتك وتفتح يده على عالمك ودنياك وتخدع ما جاء به رسله وتنقاد بذلك طالعا مختارا محبا الى المرتبط كارها لما هو تعالى ترجو رحمه ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى والرسل يرسل اليك ليعرفوك على الحق ويفكرونك ما يجب عليك وما يحرم عليك حتى لا تقول لا جعل بشير ولا نبي ما عندي خبر ما عندي علم يا رب جاءت الرسل المبشرين والمنذرين ولقد بعثنا في كل امه رسولا على يد الله رسولا مطاعا رسلا مبشرين والمنذرين لان ذاك من الاشياء واحده لا تبص وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون يوجه التقلين الى خلقونه وليرشدوهم الى اسباب النجاه ولينذروهم اسباب الحياه وليقيموا عليهم الحجه ويرفعوا اللعنه هو سبحانه يحب العبد ولهذا عصى الرسل، وهو سبحانه يحب ان يذبح ولهذا اذن على نفسه لله واهله سبحانه وتعالى، وهو يريد على المحارم ولهذا عبد حرم الفواحش ما ظهر الى رفض سبحانه وتعالى. فعليك ان تحمده سبحانه ان تثني عليه بالله واهله فله الحمد في الليل والعصر، عليك ان تثني عليه باثمانه وصفاته وان تشكره على انعامه وان تصبر على ما اصابك مع اهلك بالاسباب الذي شرعها لك وعدها، وعليك ان تحترم محارمك وان تبتعد عن محارمك وان تقف عند حدوده تعفى له سبحانه ولما جاء برسل، وعليك ان تفقه في دينك وان تعلم ما خلقت له وان تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيره. قال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يقرا شيخ يقينه سهل الله له في خير الجنه. واعلم الاوامر واهم الاوامر والفوائد توحيده سبحانه وتكون اشراك الله عز وجل، هذا هو اهم الامور وهو اصل دين الاسلام ووجهه في كلهم من اوله الى اخره، وتوحيد الله وافراده بالعباده دون كل ما سواه، هذا هو اصل الدين وهذا هو دين الرسل جميعا من اوله نوح الى اخره محمد عليه الصلاه والسلام، ودين ادم هو ان اول دين ادم عليه الصلاه والسلام، هو دين ادم ودين من بعده ودين المرسلين جميعا، لا يكون الله لاحد بها سواه، وهو الاسلام قل اسلاما لذاتنا الاستسلام لله والذريه والعبوديه سبحانه وتعالى وتسليم الامور لوجهه جل وعلا والانقياد لطاعته، هو تقييده سبحانه والاخلاص له مستسلما له جل وعلا فقط انت وجهك لله وغفت عن افردت اعمالك لله ووجهت قلبك الى الله في سنك وعيانتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شيء، تعلم انه سبحانه اله الحق ويستحق ان يعبد ويطاع ويعظم، لا اله الا هو رب سواه. وانما تختلف الشرائع، اما دينه واقع واحد من الاسلام واحد هو اخلاص عباده نحوه وإفراده بالعباده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبه ورهبه وصلاه وصوم ورجاء، نقصدها واحده دون كل ما سواه، فهو نقول بحق جل وعلا: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، من امر الا تعبدوا الا اياه، قال اياك نعبد واياك نستعين، اكبر عباده لهذا اللي يقولون وليعترفوا به. اولا ان لهم كشفوا عليه فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على الغايه كلام عظيم. ثم قال بعد ذلك: اياك نعبد، انتهاهم من هذا سبحانه وتعالى ويثنى عليه بالله واهله بالحمد والاخلاص لانه رب العالمين ومسؤولين ومربيهم للنعم، وانه الرحمن وانه الرحيم وانه مالك يوم الدين، وهذا كله حق ربنا عز وجل. ثم قال: اياك نعبد واياك نستعين، على المعنى اياك نعبد وحدك واياك نستعين وحدك، لا رب سواك ولا معين سواك سبحانه وتعالى. فدليل على ان العباد من خير هو منه سبحانه، والذي سخرهم والذي هيأهم لذلك واعانهم على ذلك واعطاهم قوة على ذلك، ولهذا يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هو سبحانه هو المنعم والمستحيل ونعوذ بالحمد لله. فأنت يا عبد الله لا جاءك من نعمة على يد صغير أو كبير ملك أو مملوك ولد أو غيره كله من نعم الله عبد الله، والذي خلق ذلك ويسره سبحانه، خلق من جاء بها وساقها على يديه وحرك قلبه ليأتي بها ويؤديها إليه، وأعطاه قوة أعطاه القلب والعقل وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصل عليه سبحانه وتعالى. وكل نعمة هي جل وعلا مهما كان في مسائل، ومن يحمد بالحق وهو خالق للعباد وهو مربيهم للنعم وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة وهو المفيد بصفات الجمال المنزه عن صفات النقص والحي وواحد في نبيته واحد في إلهيته واحد في أسماء وصفاته جل وعلا هو سبحانه له التوحيد لجميع الوجود له الوحدانية في حق العباد وتسديده لهم ونزله لهم وتصريفه لشؤونهم لا يشارك له فيه سبحانه وتعالى يدبر امره جل وعلا هو خالق كل شيء ويقضي كل وقت الا الله هو رزاق القوة المتين الا ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى في دبر الارض لا ليس فيه الا دبر الله بعيد ذلك هو رب الخلق فيه خلق المتين اليه رزاق الله وهو مسألة العبادة لكمال الإلحام لكمال الإحسان ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مسلك الأمور ومدبرها ولكونه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا فلهذا استحق العبادة على جميع العباد واستحق الخضوع عليه والعبادة هي الخضوع والذل العبادة هي الخضوع والذل ثم الدين عبادة لأن العبد يؤدي بخضوع لله وذل لله ولهذا قيل الإسلام عبادة الإسلام والإيمان والطاعات كل عبادة لا العباد يؤدونها بذل الخضوع كما أمرهم الله جل وعلا يقول العرب طيب معبد يعني مذلل أن فتحت الأقدام حتى صار له أثر بين نعم ويقول معين معبد قد تبدأ ورحل عليه حتى صار له أثر بل تبدأ أثر حسين ليشد عليه وصار معبدا فالعبد هو الذل لله هذا عبده الحقيقه الذل لله المقابله ومعظم حرماته وكل ما كان العبد اكمل معرفه بالله واكمل الى منبه صار اكمل عباده ولهذا كان الرسل عليهم الصلاه والسلام اكمل الناس عباده لم يكن الناس الا بالله وتعظيم الله سبحانه وتعالى ولهذا وصف نبيه بالعبوديه في اشرف المقامات قال لله تعالى عبده إلا من ذلك العبد الرسال وحلق لما قام عبد الله يدعوه ويكون ترى الله جل على عبدنا في الرسال فالعبدية مقام العظيم مقام كبير ثم زاده فضلا من عند ربه سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بها وجمع له فضلين فضل الرسالة وفضل عبودية الحق فأرسل الناس في عبادته لله وتقواهم لهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يريهم الصدقين الذين اعتمر تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على امره فصاروا خير الناس بعد الانبياء وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وراس الصديقين واكملهم صديقيه بفضله وتقواه وتركه الى الخيرات وقيامه بعلم الله خير قيام وقوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعده لكل ما استطاع من قوه رضي الله عنه وارضاه فنقصده ان مقام العبودية ومقام الرسالة هنا وفي المقامات فإذا جعلت الرسالة دورها بقي مقام الصدق الصدقية العبادة فأرسل الناس إيمانا وأرسلهم تقوى وأرسلهم صلاحا وأرسلهم هدى هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكمال علمهم بالله وعبادته له وذله لعونته جل وعلا ثم يوليهم الصدقين ثم الشهادة لله ولا بد مع توحيد الله من رسل رسله عليه الصلاه والسلام ولهذا لما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فيدعو الناس اولا الى توحيد الله والى الايمان بانه رسول عليه الصلاه والسلام فلا بد من امرين من توحيد الله والاخلاص له ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليه الصلاه والسلام فمن وحد الله ولم يصدق الرسل هو كافر ولو صدقه ولم يوحد الله فهو كافر فلا بد من الامرين من توحيد الله ورسول رسوله عليه الصلاه والسلام يستلم الاختلاف هذا المقام انما هو في الشرائع واما توحيده والاخلاص له وتصديق راتبه وتصديق رسله فهو امر يحكي يحكي من الانبياء بل لا اسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاح إلا بتوحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه والإيمان بما جاء في رسله عليه الصلاة والسلام جلة وتفصيلا. فمن وحد الله جل وعلا ولم يصدق هذا في مذهبه في زمانه، قال ألم يصدق أحد في زمانه أو هودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو بعدهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بالله حتى وجل حتى يصدق جميع الرسل مع توحيد الله والإخلاص سبحانه وتعالى. فالإسلام في زمن آدم وتوحيد الله مع اتباع شريعة آدم، وكتب الإسلام في زمن نوح وتوحيد الله مع توحيد نوح عليه الصلاة والسلام في ذلك، والإسلام في عهد هود وتوحيد الله والإخلاص له مع توحيد النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح وتوحيد الله والإخلاص له مع الإيمان بما جاء به صالح وعادل حتى جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع جماعة. فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمد عليه الصلاة والسلام صاروا بهذا كفارا جلالا مغضوبا عليهم وعليهم، لم يوحد ولا يوحد منهم وحد الله، ولو فرضنا ان بعضهم وحد الله فانهم ضالون كفار لعدم ايمانهم برسول الله عليه الصلاه والسلام وتصديقهن، فتوحيد الله يشمل امرين، تصديق الله والحق لله يشمل ذلك ويشمل مع ذلك تصديق الرسل لا بد من ذلك بما جاءوا. فلو وحد الله بالعباده ولكن لو كذب الرسل او كذب على ما جاءوا به ما صح تصديق، فلو قال انه يعبد الله وحده ويصدق محمد صلى الله عليه وسلم بكل شيء الا في تحريم الزنا فلا، لا يصدق بتحريم الزنا حيث يرجع يقول لكم بهذا كافرا على يد الله الموت الا احنا سنين، ولو قال انه يحب الله ويعبده وحده دون كل ما سواه ويصدق به جميعا وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم الا في تحريم النظام وفي كان الدثور قال كافر حياته لا يجوز لاحنا سنين ولم يدعه توحيده ولا ايمانه لأنه كذب الرسول وكذب الله في معه الشر، وهكذا لو وحد الله وصدق الرسل عليه الصلاة والسلام ولكنه استهزأ بالرسل في شيء استنكشه في شيء ومع الرسل صار كافرا للاستهزاء بالرسول أو بالله أو بدينه، قل أدل الله وآياته وبركة كله تستهزئون لا تعثر من قتل رسول الله بالله، فالمعنى أنه مع توحيد الله لا بد من الإيمان بالرسل وما جاءوا به وتصديقهم بما أحيا الله وما حرم الله وما ترى الله سبحانه وتعالى. ثم رده على التوحيد وكيف بالله عز وجل ان كل شيء له رد والرد بل يرد على بعض الشعراء والرد يبعث له الرد وبردها تتنزل اشياءه، فكيف بالله عز وجل يرده رد التوحيد الذي بعث الله به الرد عليه الصلاه والسلام، رده خلق له رده بتوحيد العباده وخلق رده في تقييد الرسول وكافر في تقييد الافلاك والقفاز وكافر في عدم الاذعان والايمان في بعض الطرق التي جاء فيها الرسل وعدم تصديق فيها. فالمشرك يشرك لانه اشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعباده لله وحده او فيما يتعلق بالرسل وتدبير العباد او فيما يتعلق باسماء وصفات حيث شرك مع غيره في ذلك أو لعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع كفر بذلك وشرك بالله فيما وقع منه. فإذا غفر الله عز وجل قال معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله، إذا غفر الله عز وجل فإن العبادة بدون الله غير عن غير الله وتصديقها لله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، قال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فسمي الله انه لا اله الا هو وان ذلك هو الجن قال لم يقف لا اله الا هو الحق، وقال جل وعلا لا تتقي الله الا غيره انه اله واحد ولا يقف لما تستطيع، فتتقي الله واشاره بالعباده عن ايمان وعن صدق وعن عمل لا مجرد كلام بل وحيده بالعباده وحيده بها مع ايمانه ذلك اصحاب العباده ومع اصدقائه كان الى طائره باطل وان عباد غيره مشركون ولعل راات منهم، كما قال عز وجل قد كان مثل الحسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وما جعل بينكم العداوه والبغضاء أبدا حتى تلي بالله الواحد. فأسأل عليه أنا إبراهيم وقومه إنني براء منكم مكذبون إلا من خطأني في المسلمين. إبراهيم مكذب إلا من خطأني في المسلمين. فجعل سورة الباقة في عقله لعله يرجعون. فتبرع من ابن عبد الله إلا العبد. واستثنى ربك عليه خطأه فإنه سبحانه هو مرجع إطلاق العبادة ولا يعرف جل وعلا. المقصود أنه لابد من توحيد الله وإقامه بالعبادة والبلاغ بعباد غيره ومن ان نعبد غيره سبحانه وتعالى. ولا بد من تطبيقات بطلب الشرك وانه باطل وانه يجب على جميع البلاد من دون غيره ان يخص واحد من عباده وان يخدمه الله سبحانه وتعالى ويقول كل مرجوع وان يبدو حتى على التوحيد من تحكيم شريعه الله فانه سبحانه الحاكم ومن توحيده والايمان به الايمان بانه الحاكم موحد جل وعلا والحاكم من عباده في الدنيا بشريعته وفي الاخره بنفسه سبحانه وتعالى من حكم الله لله يا أبي آلة فحكم الله العلي الكبير مستغفر من فضله إلى الله والحق سبحانه وتعالى يا عباده في هذه الدار بالشريعة التي بعث بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام تبي يوم القيامة لك عز وجل. فأخذ عن العبادة الأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأفلام أو الأسياد يقول توحيد الله لا يبقى إلا وإن عرفت أن الله سبحانه بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إلى قوم يعبدون غير الله منهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الأصنام. مع الإيمان الكامل بأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه المدبر لعباده وأن المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وحاله لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من ذلك قاله تعالى فهو له كمال مطلق في كل شيء جل وعلا. وما عدا ذلك ما خرب ذلك وانتقص ذلك هو الشرك بالله عز وجل ما اخل بهذا الاصل ولم يشرك لله فجعل معه شريكا في العباده او مدبرا للامور او يتصل بصفاته عز وجل يرزق ويخلق ويدبر او يعلم الغيب او يقرا ويتكلم او غير ذلك فلا يثق به عز وجل ويقف من حقه سبحانه يعترف من حقه لغيره عز وجل. ومن هذا تعلم انه لا بد مع هذا كله من تصديق الرسل فيما دعوه وقرر في نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. لانه متى اخذ العباده لله وحده وكاد رسله عليه الصلاه والسلام ولكن حقنا منه محمد عليه الصلاه والسلام وان كان لشرعه فقام عليه امه واحده او في سنتين فقل عليه الصلاه لو انه صدق محمدا كان له هدف لشيء عليه الصلاه والسلام لان كان للشريعه كيف لشيء لكن له مع ذلك يصيبنا يصيب مع محمد قال مسيبنا كذاب لان خرج في المنامه وقتله الصحابه وقال قائل كما قال كما حيث ذاك الوقت انه رسول قتل كائنته قتل توحيده قتلت اعماله دخلت عليه ولم يدعه صيام النهار قيام الليل ولا عمله كل شيء لانه اقرب ناقل من مناقبه الاسلام. وهكذا من قام النهار وقام الليل فتعبد واخذ الله بالعباده فقد عرف فسلم ثم بعد ذلك لان وقت من الاوقات صرف بعض العباده الى الله جعل بعض العباده للنبي عليه الصلاه والسلام او للبني فلان فلان فلان او للسلام فلان او للشمس او القمر او للكوكب فلان يدعوه يطلبه النصر يستغيثه فطرت اعماله التي كبر حتى يعيد ما سلف الى الله عز وجل. ولو أثرتم لحدث عنهم ما كانوا يعلمون. وقال عز وجل ولا خلق لهم ولا لهم من قبل لو أشركت لا أحد يعلمه ولا تحول أنني أحاكم. وهكذا فلا تقدم وقال الله آمن بكل شيء ووحد الله بكل شيء وصدق الله بكل شيء إلا في الزنا. قال الزنا مباح أو الميراث مباح أو الخمر مباح أمر معروف يسكت المباح قال بهذا كافرا ولا فعل كل شيء من دينه. استحلاله لما حرمه الله من الزنا او الميراث او الخمر او الربا او ما اشبه ذلك من هذه الامور الضروره قال باستحلاله ما حرم الله كافرا بالله ولم تنفعه اعماله ولا توحيده لله في العباده ولا اعتقاده صحيح الشرك بالله عز وجل الى غير ذلك لشان كونه استحل ما حرم الله وكذب الله بالعباده فكان بهذا كافرا عند جميع المسلمين. وهكذا لو قال ان نوح او هود او صالح انبياء الله او ابراهيم او اسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو موسى أو عيسى كل خالد ليس بنبي ولا رسول فلا كافر بالله وأعماله كلها باطلة. معها التأهيل مع السلامة في كلها سنة مجلينة وطريقة وزمينة لو معها لكلها مع التأهيل الكامل ومع الإخلاص ومع الإمام الرسل لو أنه حرم ما على الله. قال أنا لا أحل الإبل ولا في أول غنم أو بقرة بها حرام ويجي الله جيلا لو أحلها الله أباها العباد قال لو فلا أحلها أنا ما أحل أنا أراها لا يجي وفي الجهاد فهذا لأنه حرم ما أحل هو بعد قيام تجه عليه لكن بهذا جاثرا يكون أحل هذا حرم ما أحل هو فصلا من جنس من حرم ما أحل هو فصلا من جنس من أحل ما أحل هو لما أحل ما لما حرم ما أحل هو فصلا من جنس من أحل ما أحل هو أو قال ما يحل الحنطة أو السعير حرام الحنطة والسعير أو اللبن من حبل أو بقر أو غنم أو ما أشبه هذا الله العليم الذي يقول الأحلام هذا أو قال إنه يستبيح الرم أو الأخ أو الجن أن لا نجح على بأسه قال بهذا كافرا بالله مبتدع الإسلام ولو أنه يصلي لها يصلي ويصوم ويقرأ كل ما طاعت لأن واحدا من هذه الخصال كفر فيها ولو أتى يقول أحد يفعلهم ما كان لمن ونحن في جمال ولو في جهل وقلة في الحلم وأقبل الناس على أمور أخرى وعلى مسائل أخرى تتعلق بالدنيا فقل عليهم بالله وبدينه لأنه يجب أن يصبر عن ذلك بلا يقضي عن الهدى وقال أغلب الدروس في أشياء تعلق بالدنيا أما التفقه في دين الله والتفقه في شريعة الله وتوحيده والتفقه في محارم الله قال قل اليوم بين الناس فينبغي لك يا عبد الله الاتباع والاستيقاظ والإقبال على كتاب ربك القرآن دراسة وتكبر وتعقبل حتى تعرف توحيد الله والإيمان به وحتى تعرف صفة الله عز وجل وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة ثم جاءت من النار وما هو سبب دخول النار وحيما الجنة مع العناية بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث السنة عليه الصلاة والسلام وحضور حلقات العلم والمناظرة مع أهل العلم والدين حتى تستفيد وتفيد وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك والشرك في الجهل أكبر من أصغر والشرك الأكبر ينافي توحيد الله وينافي الإسلام ويترك الأعمال ويترك إليه النار وكل عمل أو قول دل في الأدلة على نفسه رب الله لا يكفي تكذيب الله وإنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو إنكار بعض كذب على الناس والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الكواكب أو مع الجهلات أو ارتكاب حلم ما حرمه الله أو تحليل ما أحله الله أو تكذيب الله وتكذيب أمر رسله أو كراهة في الدين وزوجه فقد بكفر وقد رأيه مع ذلك هذه أشياء تحدث الأعمال وتوجب الردة عن الإسلام وهذه كلها تسمى فتنة أكبر وكفر أكبر قال الله في ذلك جل وعلا إن الله لا يغفر شكله ويغفر ما من أجله ويغفر الله قد استرعى من عظيم فالله فتنة أكبر أنه لا يغفر أي شكله ويغفر ما من أجله فهو عطف وعلق على الله تعالى إذا كفر الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دون على المشيئة حيث قال عز وجل إن الله يغفر أن يتخذ ثم قال بعده ويغفر ما دون ذلك فهنا بين سبحانه أن الشرك لا يغفر وحقه جعل الله يغفر ثم علق ما دون على المشيئة ثم عرف في نفسه الشرك فإن مات عليه عز وجل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى إيش أعرف الله لأن قيامه يتعذب على قدر المعاصي التي مات عليها إن بدل أن يطهر في النار ويخلص يخرجه الله من النار إلى الجنة فقال منه سبحانه وتعالى أما في حياة الزمر تعلم الغفلة فقال سبحانه إلا عبادي من يصرف على نفسه لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر من الدنيا إلا هو غفور رحيم لا يغفر وعلم ويغفر الدنيا جميعا قال الحكمة ويكفي غيرهم هذه الآية التائبين هذه الآية في التائبين هذا الزمر في التائبين إلا عبادي من يصرف على نفسه من الشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمة الله لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر من الدنيا يغفر التائبين من باب الإيمان سابقا ما يغفر الشرك والأدنى أما آية النساء هي غير التائبين من مات على الشرك مصرا أو على المعاصي مصرا ويقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يتكبر ويغفر ما دون نفر اليسر هذه في المصير الذي مات على الشرك لم يتكبر فهذا لا يفرق وجل فعل الحرام كما في الأسفة سبحانه وتعالى إنه يسبح الله وقد حرم الله على الجنة ولا يظنها كما يقال ما لها جنة عن الحرام ما لها عن الحرام لأنه لا تعرف كده هم ما بين السر للزنا والمعاصي الأخرى التي لا يسعى لها يعني أنها حرام شيء الخمر أو زنا أو أكل الربا يعني أنه حرام لا يسعى لها يعني أنه عاصي ولكن ما تعرف وقال إذا خلوك هو مثل انتفع يوم الآخرة فلا جد فهذا تحتمل في أكل الله سبحان الله أهل السنة والجماعة قاطبة إن شاء ربنا لا يغفر له وقال الله جل في هذا الوحدة سبحانه وتعالى بتوحيده وإسلامه وإن شاء ربنا حسبه على قدر المعاصي التي لا تعلم بالله فيحدث الله ما شاء الله على زنا من لا تعلم يقل منه على سوء الخمر على عقوبهما الاثنين على قطيعة الأرحام إلى غير ذلك ما تعلم هذا ركائب هذا إذا دخل النار لا يخلف لا يخلف الله يعني فك عنها تعالى إن يد إنها عافية لا يكفر يعني إنها عافية لكن متى هذا لا يخلف النار كيف خلفية الله إذا دخل النار إذا ربنا وقال العيون إن انتفاعة دوخ صناعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة والأقران وغيرهم أو من يدعى الله سبحانه وتعالى من انتفاعة أحد جل وعلا ثم بعد دخوله النار إذا دخلها لا يخلف فيها كما تقول بعض المبتدعة كالمعتزلة لا لا يخلف وليس بكافر ومعاصي كما تقول الخوارج لا ولكن لا إلا أهل السنة والجماعة الثاني والثالث ليس بكافر عاصي إذا كان مفتح على ذلك يعني انه عاصي يعني ان الطريق حرام والزنا حرام ولكن فعل هذا لا يكون كافرا ولا مخرجا في النار الا لسنه وجماعه عند اهل الحق ولكنه يكون عاصيا وفعلا ويكون خطوه الى النار ان شاء ربنا يوم القيامه وخر له في اسلامه وتوحيده واعماله الصالحه في الارض وان شاء ربنا عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها في العقوق الوالدين او زنا او نهار او سر مسكر او هباء او هبه الاولين او غير هذا أن يطهره النار فزال خففه اخرج من النار إلى الجنة يقفل أن يقل له الحياة فيربط هؤلاء كما تثبت العدة في حديث السيف إذا تم خلقهم أدخلهم الله جل وعلا عن أبيهم وخلقه جل وعلا هذه الأمور العظيمة تنظر لنارها جيدا لأن فهمها جيدا لأنها من أصول العقيدة يجب أن تعلمها جيدا وأن تعرف حقيقة دينك وأن تده من يسد بما يقول سبحانه وتعالى وخلقه جل وعلا حتى تكون على بصيرة وعلى هدى في دين الله سبحانه وتعالى فهل هم الأمور المعاهي كما من يسلمها ولا عذاب المسيح بعد التوبة ومن غيرها المعاصي والشرك بعد التوبة فيه ولكن المسيح يروع عن دين الله ويرافع عن التعلم ويتوقف في دين الله وتفاعل الأمور فربما وقعت في الشرك فتوب إلى الله وأنت لا تبالي ولا تدري فربما ما يتوقف في المحارم والعوائل وأنت لا تدري في سفرة جهل أن زكى في الدنيا وفي هواتف أن تدعو نفسك وعرض حرمة ربك وابعد هذه النفس لله عز وجل وأخذ الله العمل وسابق الخيرات وعيد دينك بأذلتك وتلقف من دينك في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وتدعو بكتاب الله وبالعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تفتح دينك وحتى تعرف دينك على بصيرة ثم تزوج بعد ذلك تزوجه جيدا فتحافظ عليه وتتقى ربك الثبات على الهدى والحق حتى تقه سبحانه وتعالى ثم اذا وقع فيك المعصيه لا بد بالتوبه يقول الرسول خطا كل من يعلم خطا لكن عليك ان تبادر بالتوبه لان المعصيه حدث في الدين تنفس في الدين وضعه في الايمان فالجدار الجدار الى تلافيها بالتوبه والاطلاع والنذر والله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى ويقال الله عز وجل يتوب الى الله جميعا من يحول الى الله في الدين فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله النصوح فالتوبه لا بد منها لا يجوز لك دائما دائما حتى تتربى ورسولك تقول التوبه تهدم مكان قبلها تنزلها وتنال اليها تستقيم عليها ابدا فكلما وقع عليك ذله فبادر بالتوبه بادر بالاقلاع وكن متفكها في دينك متوصلا لا تغفل بجعل حقك من الدنيا عن حقك من الاخره تجعل للدنيا ربا ولتتعلم التفكر في الدين والتبصر والمطالعه والمذاكره والعنايه بكتاب الله وخذ حلقات العلم وتفكر الاخيار جل وعلا اوقاتا معينه فهي اهم اوقاتك وهي سبب سعادتك واسال الله عز وجل له الاخر ما نقدم لك من الشرك والسفر الاصغر السفر الاصغر مثل الرياء بعض العمل يقول ما شاء الله شاء فلان يقول يجب ان الله الامانه والنبي وبعدها فاماله فلا يشرك اصغر يجب حمله منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله رسول فاجعلت لله جدا ما شاء الله لك. قال لا تقول ما شاء الله شاء فلان ويهدي ما شاء الله ثم شاء فلان. قال لو كان حارثا فبح بالله يخلص ولا تحيي بها فارس ولا به النهاج ولا بالانداد ولا تحيي بالله لها المصادقين. وقال عليه الصلاه والسلام الحياه دائما فلا كفى ولا اكثر. هذه المعنى في الاطار. وقال عليه الصلاه والسلام أخذ الله لها بسرعة تكون لها شغلة هي يعني رعاة العمل خلافك أو قراءتك أو خلافاتك ومع الشغلات ولا تأخذ بعض الأعمال السر مثل سرعة قد يكون أكبر قد يكون هي أكبر إذا دخلت الدين وإذا دخلت الإسلام الآن ما على أن الله ولا أن محبة فقد هذا الواحد فقد هذا الواحد فقد هذا الواحد فقد هذا الواحد فقد هذا الواحد فقد هذا الواحد فقد هذا الواحد فقد وتعتقد انه يهدي الله او انه يصدق دليل عن يهدي الله او انه يعلم الغيب فمن يريد يستفيد فيه فهو على خير يصدق. الحمد لله الذي عليه كانت حيث كفاه الله فكعبه بالنبي لا لاعتقاد خاص ولا هو على الاسلام هذا يكون فكر اكبر. اما اذا اعتقدت ان هذا مأثور يعظم في تعظيم الله او انه يعلم الغيب او يتصرف في الخير او ما اشبه ذلك او يسعى يؤخذ من يهدي الله فهو على خير اكبر من هذه العقيده الحمد لله. هذا وعنك الله عز وجل ومن نحن وإنه فقه في دينه ويرزقنا وإنه استقر فعلي وأن إلنا وإياكم بسم الله فقنا وسمي أبي أمانه ومن ذلك في فتن كله جل وعلا جواب الكريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأصحابه ولكنه يقر بها ترك الصلاة حيزا لعل فلان بها ولينا بها إذ قولا لأهل العلم أحدهما أنه كان في كفر أكبر من ردع الإسلام لكونه تهاون بها ويعلم بالإسلام. وهذا القول أرجع لأدلة كثيرة فيها قوله صلى الله عليه وسلم وأصل الإسلام وعلم به الصلاة. ومن هذا جاء في القرآن الكريم سلام الله على المصلين وأمره بطلب الصلاة وقول عن الكفار والمسلمين لا سلف في سفر قال لم يكن المصلين ونسأل أن يزداد دخوله بالدار وصلته فيها أنه ليس من المصلين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن باكر فقد سفر. وقوله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يوم حين اعتري قصه الصلاه الى ادله اخرى. وقال اخرون كان كفرا اصغر لا اكبر لان ادله التوحيد تدل على ان ترك الصلاه يكون مرجعا للاسلام وذكر اشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقده على ان كفره كفرا اصغر لا اكبر وانه اذا كان يعتقد وجودها عليه وان فريضه ولكن تعاون بها انه يكون كفرا اصغر ويكون فاسقا ولكن في استمعنا من إسلام والسائل ولكن هناك انتهى أكبر قالوا وفي هذا يصلى عليه ويسمع المسلمين هذا قول جماعة من العلم فقول الخير الأظهر في الدليل فاقر في الحجة أن فيها أكبر الحمد لله. نعم نرى استمعنا بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع ونبدأ بالأسئلة التي قد تخرج من الموضوع. لا معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية في الأداء معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات واحد هو معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم القدير ويسمي بعض الاطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا الى غير ذلك. لكن العزه المطلقه هي الله وحده والعزه المطلقه هي الله وحده والقدره المطلقه هي الله وحده. فالمعنى من اعتقد ان غير الله يشارك في هذا المعنى وان له مثل صفه الله في العزه او في الحكمه او في الرحمه او في القدره او في العلم لا تظهر بالله. اما فيه يشارك في بعض الشيء لو كنت تليق بالمخلوق فهو لا لا لا يقع به الشرك ويسمع نفسه سميعا بصيرا وسمع عبدا سميعا بصيرا. المقصود ان جنس المشاركه في جنس القدره جنس العلم جنس السمع جنس البشر لا تزيد محدوده فعلم محدود دخل محدود والانسان له دخل محدود وسمع محدود فعلم محدود بدخل محدوده. هذه ليست فيها تلك لله عز وجل قال الله لا يعطاه اياها هو النبي عليه الصلاه والسلام لكن اذا قال هو من جنس قدرة الله أنه اضطرت الكون كما يشاء أو أنه يحمل المغيبات أو ما أشبه ذلك فلا كان على المعنى على المعنى. هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة الرسلين السابقين لهم؟ أصحاب الفترة هم الذين يمتلكون الرسالات لم يمنهم لعبة النبي لا عيسى ولا غيره يقال له فترة وهكذا من بلغ محمد صلى الله عليه وسلم بين عيسى وهي فترة طويلة في ستيات عالم إلى أقل من ذلك. هؤلاء إذا كان لم يدعوهم بعث الرسول فإنهم يعيشون. وإن لم يكن لحظة عيسى أو موسى أو غير الأنبياء فهذا يكن لهم عندهم فقط. وحكمهم على الصواب أنه كله في عقل. ويقولون أن أقواله الهول إن الأجاب دخل الجميع لما دخل النار. وقيل أنهم أهل الجنة. لكن الصواب الأول قد جاء في حديث يدل على ذلك. الذين تحنون ثم قيامة. وله الهول من كل النار. ويمرون بالدخول فيه سواء أجابوا سواء يقبلوا سلاما وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أثروا إلى النار. فالحاكم أنه يتحول إلى قيامة. لمن يعرف الأحاديث أنه هو من النار من القتل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فلعله يعني بلغ له سن في ذلك كما جاء في حديث أو حديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدين إن أبي يعرف في النار. هذا الله العلم لعل عز الله بلغ له سن حتى تعقل لنا بذلك. وإلا كان له يكفر. لكن ما لم يحضر عليه من النار دل على انه بلغه شيء جبنا لا يدعى له سكنات ولكن لا يصلى عليه ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لم يدعى من استاذ ربه في يستغفر منه فهو له ذكرى لم يدعى يستغفر له فدل على ان مات على دين الكفره وعلى الله الكبير لا يستغفر له ولا يقبل له بالاسلام بل امره الى الله. ورد في محاضره تقليلتكم ان مستحب الزنا يعتبر كافرا والزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين ان مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا ويكفر عن اليمين اذا يرى من قبيلتكم التوضيح. هل بينت ان مستحل الزنا ليس على الزنا والاستحلال معناه ان يكون الزنا مباح حلال من كان فعله ويغير ليس بحرام ما حرمه الله واي يقضي ولا حرمه الله حلال ولا حرمه لا يبالي بحلاله هذا هو الفائده. اما الذي يفعله تزنيه لكنه يعلم انه عاصي وأنا حرام وله زنا وله الهوى والنسي أمر بالسجن الشيطان حتى وقع في الزنا هذا قمتال تاب الله عليه وإن مات على الزنا مثل كانت بمشيئة الله إن شاء ربنا وخله وإن شاء عزمه على قدر معصيته في النار ثم بعد أن يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده والإسلام. وهكذا من مات على الانضباط أو الخمر أو الحكم لوالديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي فهو مسح بمشيئة الله فنزل فرق بينهما. المستحل هو الذي يقول ان هذه المعصيه حلال الربا حلال الزنا حلال هذا في كافر لان الذي يفعله لا يستحل يزني ولكن يزعم من عاصي او فعل الربا ويقول انه محرم ولكن فعله صعب من هوى وحب من المال وهذا عاصي ليس بكافر. اذا مثل ذلك من اكثر الذين غلب امه او اباه او جدهما يعلم انه عاصي ولكن امره حلافه التي امر بالسوء هذا في العاصي. أما لو قال إن حلال الله في أمي حلال في غير أمي تكون كافرة لا لا لا لا لا ينحق بين الأمرين يقول بشخص يدعي على نفسه أنه أن يكون يهوديا إذا لم يفعل كذا أو كذا يقول هو يهودي لا أعمل كذا لا أعمل كذا جاء في الحديث عن المسلم وقال من حلف بالأمية غير الإسلام كان متعمدا فيقول ما قال وفي الرواية الأخرى وإن كان صادقا لم يعد يكفر ليس عن كاملا فلا يجوز أن يقول هو يهودي لا يكلم فلان هو نصراني لا يكلم فلان هو كفري لا يكلم أي من هكذا ولكن ما يكون كافر في هذا قد كان عاصيا عاصيا وظالما لنفسه لأنه ما أراد كفر وإنما أراد التسبيح نفسه والتعذيب حتى لا يكلم فلان ولا يقول أنه يهودي فلا يكون لهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. أما إذا كان هو يهودي ويأخذ يهودي الاعتقاد ومن كفر ليس من اليهودية وأن الإسلام يهودية فلا كان فقال في اليهود يعني المعنى أن أكثر دين يا أكثر يهودية أو النصرانية أو المجلسية أو الشيعية أو ما أشبه ذلك إذا قال هذا يكفر غالبا في هذه الأديان فلا كان رب العالمين لا وكذب ليس كافرا كافرا ولا كفر. المسلم الذي يجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟ الذي يدخل الله عليه النار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ونحن جاء في حديث سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتميزهم اباده تاخذهم النار وتخلقهم ولم يكن الا بذلك ان تحسب بعذابها واعلامها ان لم يكن فيها موتة حاقة ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا امثال ذلك اما ان يقول فيها الحياه كما تكون كما تم تبع الحده في حديث السيف عظيم ويحسب بالاعلام ولكنه بعد ذلك ينبت نبات جديد الله جل وعلا وكل شيء قد سبحانه وتعالى ليس مثل الكفرات الكفرة يدخلون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودخل الكافرين أبدا نحو بالله لا يدخل على الكفرة ولا يفعل من هذا الأمر. هل يحسن هذا الأمر إنه هو بين الله وجهنا ما يتبه ولا هذا الأمر إلا يعلى يتبه بها الأسفار إلا يسمى الله سبعه ثم لا يتبه ولا يحيا إن محذب لا موت ريحه ولا حياة تسمى الله إلا هو عذاب داعي نعوذ الله هذا نحن لا ولا هل يحق لي ان انت يتبع عن السائل في المسائل اذا صبح انه لا يستغني او غير صحيح مدعى به هي عليك ان يستغني المثال كذاب لانه لم يتنصح وتخيف من الله جل وعلا وقليلا على لا يجوز لا اذا كنت تلقيا او وكل له حقوقه او الهيئه فلا بد ان تقضي عليه لان انك انت غير مقتدي هذا الشيء من عليك النصيحه تنصحه لله وتقول هذا ما يجوز لك واذا عاد لا بد ان ترفع بامرك الى ان يقضي عليه حتى يؤدى بدنا قاعدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي السهر غير المحارم لا يجوز لو كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها أما إذا كانت محرما لك زوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك فلا تجوز وأما السهر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إذا كان غير سهر الزوج العادي صلاح البلد وأنت وحدك ومع غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس تبدلها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى مراحل البلد إلى من شبه قريب لا يكون ثمة فرق فلا لا بشرط أن لا تخوف على الجهة أما مع الحياة فلا يكون إذا عمل الإنسان عملا ثم حس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟ إذا عمل عملا ثم حسيت الرياء فليجاهد نفسه ويرجع في الرياء وليطلب الرياء والمجاهدة ولكن الى الله ما وقع من الرياء نحن المجاهده الصادقه حتى يعيد العمل الى فاقد الحلف اعلنت البلديه انها سوف توزع اراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار او اراضي وانا ليس لي اي املاك هل احلف على ذلك الواجب على الرعيه ان يلتزموا ما تقوله الدوله في حدود الشريعه في حدود الشريعه والانتهاك فاذا قالت الدوله انها تعطي من الظلام الاجتماعي وجبته كذا وكذا وكذا تعالى رعيه يتجوز بهذا فليس له ان يسدد حتى يقول هذه المراه فقيره وليست كثيره